أن يرجعوا بهذا المجتمع الإسلامي الضخم إلى العهد الأول في كل شيء، ليس فقط في العقيدة، وليس فقط في العبادة، وليس وإنما الإسلام كله، ومن ذلك العادات والتقاليد نحافظ عليها كما ورثناها عن سلفنا الصالح. وهذا واضح جدا، لو أن المجتمع الإسلامي اليوم كان مربا على ما ربى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه لم يكن لهذا القيام لا محله من أعراض كما يقولون. لماذا؟ قال هذا الشاعر المتفقه من العالم الفقيه: وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نطلب الأجسام، كلنا واثق بود أخيه ففي من زعاجنا وعلاما. لذلك نسعى بما عندنا من علم ونتعاون مع أخواننا المسلمين جميعا على أن نعود إلى هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو كما سمعتم آنفا وتسمعون بين يدي كل كلمة نقولها، فإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. درسنا في هذه الليلة في تمام الأحاديث الواردة في كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري في فصل الترغيب في الجليس الصالح والترهيب من الجليس السيء، وما جاء في من جلس وسط الحلقة وأدب المجلس وغير ذلك. فكان انتهى درسنا الماضي إلى الحديث الثامن، وهو حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي أي مجلسه. رواه أبو داود والترمذي وحسنه وابن حبان في صحيح. في هذا الحديث أدب من آداب المجالس التي سبق ذكر بعض الأحاديث الواردة فيها في الدرس الماضي. ففي هذا الحديث ما يساعد على اجتناب نهي يتعلق في آداب المجالس، ذلك النهي هو أنه لا يجوز للمسلم إذا دخل المجلس أن يقيم أحدا من مجلسه ليجلس هو فيه، وبالتالي لا يجوز لمن كان جالس في مجلس أن يقوم بوازع من نفسه للداخل إلى المجلس. كل هذا وهذا منهي عنه في الأحاديث التي سبق ذكرها في الدرس الماضي. والأدب بديل هذا الأدب الذي يقوم به بعض الناس وهو القيام من المجلس للداخل، هذا ليس أدبا إسلاميا، إنما الأدب الإسلامي هو كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم افسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. هذا التفسح هو أدب المجلس، أما القيام من المجلس وعليكم السلام فهذا منهي عنه كما سبق بيانه في الدرس الماضي. الآن في هذا الحديث، حديث جابر بن سمرة، أدب مما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المجالس التي كانت تعقد حوله عليه الصلاة والسلام. فكان أحدهم إذا دخل المجلس جلس حيث انتهى به المجلس. تراصوا ما استطعتم، أوصيوا لإخوانكم. فنحن في أدب المجلس الآن من حيث التفسح والتوسع. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المتأدبين بآدابه عليه الصلاة والسلام والمهتدين بهديه. إذا دخل أحدهم المجلس جلس حيث انتهى به المجلس، هذا إذا كان في المجلس سعة وفراغ. أما إذا لم يكن ثمة تلك السعة والفراغ، فعلى الجالسين فيه والمتمكنين بالجلوس منه أن يحققوا ذلك الأمر الإلهي، فتفسحوا في المجالس يفسح الله لكم. مثل هذه الآداب مراعاتها مما أولا يحقق ذلك الأدب الذي اختاره الله عز وجل لعباده المؤمنين، فيتميزون بذلك عن الآداب الأرستقراطية أو الآداب الأجنبية التي تمثل طبيعتهم وأخلاقهم، والتي ليس من طبيعة المسلم أن يتخلق بأخلاقهم. فواجب المسلم أن يكون شخصيته المسلمة بأن يتطلب دائما وأبدا أن يقتدي بآدابه عليه الصلاة والسلام وهديه الذي أنزل عليه من السماء. فمن ذلك هذا التوسع وذاك الانتهاء في المجلس حيث يجد فراغا يجلس فيه. المحافظة على هذا الأدب الإسلامي يحقق المنفعة المقصودة من المجالس التي يلقى فيها العلم ويدرس فيها الفقه من كتاب الله وحديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وها هنا أدب آخر من هذه الآداب، وهو الذي تضمنه الحديث التاسع، وهو قوله: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما، لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. هذا النهي إنما يتحقق، لقد قلناها آنفا فلم يبقى في القوس منزع كما يقال، هذا النهي في هذا الحديث لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين، محله حيث كان هناك اثنان جالسين وليس كما هو الوضع هنا الآن، فلا بد من التفريق بين الجالسين ومزاحمتهما في مجلسهما لكي يحظى هو بمجلس ولو كان كمفحص قطاع، لكي يتمكن من الإصغاء لما يلقى من العلم. ليس هذا هو المقصود بهذا الحديث، وإنما المقصود به إذا كان اثنان يجلسان في مجلس خاص وهما يتواددان ويتساران في الحديث، فليس من الأدب الإسلامي مطلقا أن تأتي أنت وقد دخلت المجلس محدثا جديدا أن تنزل بينهما كما يقول العام اليوم مثل الإسفين. هذا تفريق بينهما لا يجوز في الإسلام، فعليك أن تجلس عن يمين أحدهما أو يسار الآخر. فلا يحل لمسلم أن يجلس بين اثنين، جاء الاستثناء، إلا بإذنهما. إذا كان ليس هناك حديث خاص بينهما فأذن له بأن يجلس بينهما فلا بأس من ذلك. وأما أن تفرض أنت نفسك وشخصك فتجلس بينهما بدون إذن منهما فهذا لا يجوز، وهذا كما قلنا محله في المجلس الخاص حيث جلس اثنان كما قلنا يتحابان ويتواددان، فلا يجوز الحالة هذه أن تجلس أنت بينهما إلا بإذنهما. أما المجالس العامة كمثل هذا المجلس فلا بد من أن يجلس الداخل بين اثنين، لكن هما ليس اثنان فقط، فهناك عشرات بل ربما مئات. لذلك يجب أولا أن نحافظ على هذا الأدب الإسلامي، وأن نعرف ثانيا محله، أن لا نجلس بين اثنين إلا بإذنهما، محله إذا كان المجلس مجلسا خاصا، أما إذا كان مجلسا عاما فلا بأس من الجلوس، لأن هذا الجلوس ليس هو المقصود بالنهي في قول الرسول عليه السلام لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. وأدب ثالث من آداب المجالس هو قوله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به. إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. هذا الحديث وأمثاله يؤيد حديثا شائعا بين الناس ولا أصل له باللفظ الشائع، وهو قولهم من سبق إلى مباح فهو له، من سبق إلى مباح فهو له. هذا حديث لا أصل له فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك أحاديث عديدة تؤدي هذا المعنى، من ذلك الحديث الذي هو بين أيدينا الآن، حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقرر فيه أن من كان في مجلس ثم تركه لحاجة، انطلق لحاجة ليعود إلى ذلك المجلس فهو أحق به، ولا يجوز لمن جاء من بعده أن يجلس فيه وأن يحتله بدلا عنه. هذا مما يشبه الاغتصاب، وهذا يحقق معنى ذاك الحديث الذي ألمحنا إليه من سبق إلى مباح فهو له. إذن الرجل أحق بمجلسه، ولكن أي مجلس هذا هو يكون أحق به ممن يأتي من بعده؟ ذلك المجلس الذي يستعمل لوقت محدد، كرجل مثلا يأتي المسجد ليصلي ثم يعرض له ما يضطره إلى أن يخرج ليجدد مثلا وضوءه، فإذا خرج وعاد فهو بذاك المجلس أولى ممن جاء بعده. ولذلك فلا مانع من وضع ثوب أو أي شيء آخر يشعر الداخل بأن هذا المكان مشغول وأن صاحبه ذهب لحاجة له وقريبا سيعود. مثل هذا يجب في الشرع المحافظة على حق من سبق بالجلوس في ذلك المكان، لكن هذا ليس يعني أنه يجوز لمن دخل المسجد أن يستوطن مكانا في المسجد لا يحيد عنه ولا يرضى به بديلا. هذا أمر قد نهى الشارع الحكيم عنه، وقد جاء في حديث عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بروك كبروك الجمل، وعن استيطان كاستيطان الإبل، وعن التفات كالتفات الثعلب. هذه مناهي نهى عنها الرسول عليه السلام، من ذلك استيطان المكان في المسجد كما يستوطن البعير مكانه في معصمه. فهذا النهي لا يجيز للمسلم أن يعرف في المجلس أن هذا المكان هو لفلان، لأن هذا استيطان للمكان في المجلس نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق آنفا. بمعنى لا يجوز لإنسان أن يظل يصلي دائما دائما وراء الإمام، يتخذ ذلك مكانا يستوطنه وكأنه اشتراه بثمنه. كذلك مثلا عن يمين الإمام أو عن يساره، وطرد ما شئت من الأمثلة. فلا يجوز استيطان المكان في المسجد. أما محل الحديث الذي نحن في صدد تعليق عليه الآن أن الرجل أحق بمجلسه، فليس هو ذاك المكان الذي استوطنه دائما وأبدا، وإنما هو المكان الذي جاء إليه ليصلي فيه ثم عرض له ما اضطره إلى أن يدعه مؤقتا، فهذا المكان هو أولى به. أما المكان الذي يستوطنه دائما وأبدا فليس هو أولى به إطلاقا، ولكل مسلم سبق إليه أن يجلس وأن يصلي فيه، لأنه أي المسجد هو مشاع بين جميع المصلين فيه، ليس لأحد حق أن يستوطن مكانا خاصا فيه ولا يعارض هذا. سبقك بها عكاشة، إذا وجدت مكان فتخطى الرقاب. نعم، إذا كان في مكان وما يستجيبون سلوه سلوه. تعال هون اربو يلا هون خلاص. استيطان المكان في المسجد قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني ليقف من ورائي في الصف الأول أولو الأحلام والنهى، أصحاب العقول والعلم من الذين يصلون وراء النبي صلى الله عليه وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام يأمر هؤلاء فرصة من الوقوع في النهي السابق عن الاستيطان أن لا يلتزم مكانا معينا وراء الإمام، خلفه تماما، يمينه تماما، لا، كيفما اتفق له يكون وراء الإمام، بحيث أنه إذا احتيج إليه من الإمام كان في متناول الإمام ليشير إليه أن يتقدم. إذن هذه التفاصيل كلها يجب أن نعرفها حتى لا نقع في خلاف لحديث من تلك الأحاديث التي ذكرناها. أولا، حديث الرجل أحق بمجلسه. ثانيا، النهي عن الاستيطان في المسجد. ثالثا، أقرأوا لكتاب الله قوله عليه السلام: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. هذا مثال لكون الرجل أحق بمجلسه، وهناك أمثلة كثيرة جدا خارج المسجد فضلا عن المسجد. في المسجد مثلا مثال آخر، كان فيما مضى من الزمان مع الأسف الشديد كان الداخل يدخل المسجد فيجد عديدا من المجالس العلمية تقام، وأنا أدركت هذا في المسجد الكبير مسجد بني أمية. فتجد ها هنا خاصة في أيام الفضائل وأشهر المعظمة كشهر رمضان، تجد شرقي المسجد حلقة، غربي المسجد حلقة، جنوب المسجد حلقة، هذا في التفسير وهذا في الحديث وهذا في الفقه إلى آخره. أما اليوم فلم يبقى لهذه الحلقات العلمية مع الأسف ذكر في هذه المساجد إلا ما نذر ونذر جدا. يومئذ كانت تقع بعض المنازعات بين بعض المدرسين، قسم منها غير مقصود عطف الخاطر، وقسم منها مقصود لفساد قلوب بعض المدرسين ومحاولتهم الظهور بين الناس بمظهر أنه هو الذي يستحق أن يدرس في مكان كذا من المسجد. مثلا كانوا قد توارثوا التدريس في مسجد بني أمية في مكان يعرف تحت القبة، هذا المكان لا يجوز أن يدرس فيه إلا شخص معين، وكان ذلك الشخص يدرس علم الحديث، فتعورث هذا وتعورث بين الناس، فكان لا يجلس هناك إلا مدرس خاص في الحديث. فأريد أن أقول من اختار مكان من المسجد ليدرس للناس فيه ولم يكن قد سبق إليه فهو بهذا المجلس أولى من غيره، فلا يجوز لغيره أن يزاحمه عليه، لأن هذا حق لمجلسه أي الأول من هذا الطارق. إذا تركنا المسجد إلى مجلس آخر، قد يكون هناك أرض من المرافق العامة ليست ملكا لأحد من الناس، كالساحات التي تعرض فيها البضائع على اختلاف أنواعها، وينزل البائع الخضري مثلا ينزل بخضره إلى مكان في ذلك المرفق العام، وقد اعتاد ذلك أنه كل يوم فلان هذا مكانه، فلا يجوز لغيره أن يعتدي عليه، هذا كله من باب تنظيم الشارع الحكيم لمصالح الناس، فمن سبق إلى مباح فهو أحق به من غيره. هذه أمثلة لفهم قوله عليه الصلاة والسلام إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به، وفي معناه الحديث الذي بعده وهو عن وهب بن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرجل أحق بمجلسه، فإذا خرج لحاجته ثم رجع فهو أحق بمجلسه، رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه. الآن الحديث الثاني عشر، وهو في بيان وضع المجلس كيف ينبغي أن يكون في سعته، فيقول عليه الصلاة والسلام مما رواه المصنف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير المجالس أوسعها. هذا حديث واضح لا يحتاج إلى كثير من التعليق، ففيه البيان أن المجالس خاصة مجالس الوعظ والتعليم والإرشاد ينبغي أن تختار واسعة لكي يتسع لكل طارق لهذا المكان للاستفادة من الجلوس فيه. فحض الرسول عليه الصلاة والسلام على خيار المجلس الواسع، وهذا من باب اتخاذ الوسائل التي تيسر في طلاب العلم العلم، ولا شك أن هذا في حدود استطاعة الإنسان وتمكنه من اختيار المجلس الواسع، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والمجلس الواسع في كثير من الأحيان يكون سببا لتشجيع بعض الناس على حضور مجالس العلم ممن قد يستحي أن يجلس في مكان فارغ في الصفوف الأول، فليس كل الناس عندهم مثل هذه الجرأة، فإذا وجد ساعة في المسجد وفراغا أقدم عليه ولم يخجل، كما جاء في حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حلقة مجلس علم فجاء ثلاثة نفر، فأحدهم وجد فرجة فسحة بالأمام فتقدم تخطى الرقاب وجلس، والآخر استحى وجلس في آخر المجلس، والثالث انصرف، فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الأشخاص الثلاثة فقال: أما الأول فأقبل على الله فأقبل الله عليه، أي أقبل على ما يرضي الله من الجلوس في العلم، وأما الثاني فاستحيا وجلس حيث انتهى به المجلس، قال عليه الصلاة والسلام: فاستحي الله منه، وأما الثالث فانصرف الله عنه. نعم، استحي الله منه يعني يعامله بما تقتضي صفة الاستحياء، كما جاء مثلا في حديث صحيح: ما من مسلم يرفع يديه يدعو الله سبحانه وتعالى إلا استحي الله أن يرد يديه خائبتين. في حديث آخر أذكره لبيان ضعفه ولكنه يلتقي في المعنى: إذا بلغ المسلم سن المشيب 60 فصاعدا، مش مو ما مشتين مكبر صاير جوا 60، استحي الله من عذابه. المهم أن صفة الاستحياء كأي صفة من صفات الله عز وجل لا يجوز تكييفها ولا تشبيهها بصفات المخلوقين، لكن لازم الاستحياء أن الله عز وجل يعامله بفضله وإحسانه وجوده وكرمه، هذا لازم هذه الصفة. أما تكييف صفة الاستحياء هو مما لا يجوز كسائر الصفات الإلهية، لا يجوز تكييف صفة العدل، لا يجوز تكييف صفة الإرادة، القدرة، الفرح، الغضب، الضحك، النزول وهكذا، الاستعلاء، كل هذه الصفات لما جاء في ذكره في الكتاب والسنة فهي صفات تليق بالله عز وجل ولا يجوز تكييفها، وبالتالي لا يجوز تعطيلها أي تأويلها بحيث يؤدي الأمر إلى إنكار.